بقول لك ايه، محمود قال انه جاي النهارده. بص مش عارف بس يا رب ما يجيش. يا ساتر ده جه ايه يا جماعه؟ سلطان الدرينك بتاعي لو سمحت. درينك مين يا شباب؟ احنا ما اعرفكش وانا مش سلطان. فك خلاص سيبك مني، مش هنبطل رخص بقى ونيجي قهاوي انضف من كده؟ اتمنى ما حدش شوفني في القهوه الحقيره دي. سلطان الدرينك يا سلطان. تاني هقول للسلطان يا ابني ما اعرفكش. هو ده سلطان يا جدعان؟ حد يشوف الجدع ده بدل ما هات له كوبايه الشاي في قفاه. انا اصلا ما كنتش هاجي بس عارف ان انتوا بتحبوني فقلت اجي اسلم. يعني معلش انت جبت الكلام ده منين؟ لا بنحبك ولا نيل. انت اكيد بتهزر بس لو سمحت ما تهزرش معايا عشان ما تاخدش عليا وبرستيجي وكده. صبرني يا رب يا سلطان. الدرينك يا سلطان اقسم بالله لو قلت درينك تاني هكربكك بالله. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من أحسن البرامج على الإطلاق وأهمها وأعظمها برنامج الدحيح اللي بيقدمه أنا، واحد من أحسن وأعظم وأهم وأوسم. أنا شخصيا بحبني جدا وبجدني شخص لذيذ ومحترم ولطيف ومش متكبر، مش مغرور، مش نرجسي زي نارسيس اللي اتكلم عنها الشاعر الروماني أوفيد في قصته ميتامورفيسيز اللي كتبها سنة 8 ميلادية. كان في الحقيقة بيحكي لنا فيها عن أسطورة إغريقية، أسطورة الشاب نارسيسس ابن إله النهر الإله سيفيسس. نارسيسس كان زي حالاتي كده، شاب في غاية الوسامة بديع الجمال، وكان لفرط جماله مدوب كل البنات في حبه. كان أبو العربي في نفسه وفيرجنز تانية من القصة كان مدوب شباب كمان. وبالرغم من جمال نارسيسس الأخاز إلا إنه بيرفض كل البنات اللي بيحبوه بما فيهم حورية الغابة. تخيل انت بتحبك حورية وترفضها. المهم تمنع نارسيسس ده يغضب آلهة الانتقام اللي تنتقم منه وتصب عليه لعنتها. تخيل لما يتصب عليك اللعنة تحرق قوي. في يوم من الأيام يروح نارسيسس الوسيم يشرب من البحيرة وبعدين يبص في المية فيلاقي صورته ويقع في غرام نفسه. أوبا. ومن هذه اللحظة ما يشيلش نارسيسس عينه من على صورته لحد ما يموت في مكان، ومطرح ما مات تطلع زهرة صفرة جميلة يسموها على اسمه زهرة نارسيسس أو زهرة النرجس. النرجس واحد واثنين وثلاثة طرفين يعني. ومن شخصية نارسيسس الأسطورية اتسمى ما يعرف النهاردة باضطراب الشخصية النرجسية Narcissistic Personality Disorder. العالم النمساوي الشهير سيجموند فرويد بتاع الإيجو والسوبر إيجو والآي دي كان بيقول النرجسية دي حاجة طبيعية في مراحل نمو الطفل، لكن هي ممكن تعتبر اضطراب إذا فشل الطفل في إن هو خطى هذه المرحلة وكملت معاه هذه الصفات النرجسية بعد سن البلوغ. يعني هي حاجة احنا كلنا بنبتدي بيها، كلنا كأطفال بنولد بيها، ولكن لو ما قدرناش نتفاداها يصبح عندنا هذا الاضطراب. ده كان على حسب كلام هو راجل يعني سودو ساينتست مشهور، لكن برضو بنحب نحط الإطار التاريخي لشرح الكلام. الشخص النرجسي في علم النفس هو الشخص المتغطرس، شايف ان هو مميز جدا ومش اي حد يقدر يفهمه، لازم تكون مميز زيه او عبقري مش شخص عادي عشان تقدر تفهمه. بيبالغ في تقدير انجازاته مواهب، بيشغل نفسه بخيالات الوصول للنجاح والسلطة اللامحدودة والحب المثالي. بالرغم من كل الصفات دي اللي تخليك تقول الله ده أكيد شخص نرجسي ده وحش جدا والناس كلها بتكرهه في كل الأوقات، بس بالعكس عزيزي المشاهد، على الأقل في الأول بيبقى سهل جدا إن هو يعمل أصدقاء جداد لأنه كاريزماتيك، عنده كاريزما عالية، أحيانا كمان بيكون أتراكتيف لأنه بيهتم بجسمه ومظهره. ده في الأول لما تكون العلاقة بينكم لسه سطحية فأنت معجب بيه وفرحان بيه. الباحثين ستيسي كامبل وكيث كامبل بيقولوا إن في مرحلة كده اسمها الايمرجينج زون اللي هي بدايات الصداقات الناس بتعجب بالشخص النرجسي. هو بيعرف يعمل فيرست امبريشنز كويسه، انطباعات اولى، فظيع في الانطباعات، ينطبع حلو قوي، يمكن احسن كمان من الاشخاص اللي عندهم ذكاء عاطفي الايموشنال انتليجنس. لكن بعد كده في المرحله الجايه من الصداقه اللي هي اسمها الانديورنج زون، لما تبتدي العلاقه بينك وبين الشخص النرجسي تتطور وتتعمق تبتدي الصفات النرجسيه تبان، تفوح ريحتها، محتاج اعجاب دائم وتقدير، عايز علاقته باصحابه تبقى زي علاقه السوبر ستار بالفانز بتوعه. دايما برضو الشخص النرجسي يحب يحبط في الاخرين ويضرب في الانسكيورتيز، يعشقها الانسكيورتي مع انه هو لا يقبل النقد اطلاقا، يتضايق جدا. فيه ايه؟ ديل روي بوليس عمل تجربه عن هذا الموضوع، جاب مجموعه من الناس وخلاهم يتكلموا مع بعض مره في الاسبوع لمده 7 اسابيع، كل مره يتكلموا 20 دقيقه، وخلاهم يقيموا بعض اول اسبوع واخر اسبوع. النتيجه كانت ان في اول اسبوع الناس كانوا بيشوفوا الاشخاص النرجسيين اشخاص واثقين من نفسهم مسليين واذكياء، ولكن على الاسبوع السابع ده بيكون اتغير تماما، بيكونوا متغدرسين. الناس بيحسوا ان هم شايفين نفسهم وعناف، زي ما قلت بيضربوا في الانسكيورتيز، الانسكيورتيز بتوجع. لاحظت في اختلاف كبير ما بين اول اسبوع واخر اسبوع. هم متميزين جدا في الفيرست امبريشن، اديني في الفيرست. مش بس الصداقات اللي بيبقى فيها مشكله بالنسبه للشخص النرجسي، كمان العلاقات الرومانسيه. بعض الدراسات بتقول ان علاقات الشخص النرجسي الرومانسيه ما بتكملش اكتر من 4 شهور. That's it. خلاص. فالشخص النرجسي عنده مشكله في العلاقات الفيس تو فيس. انما بقى على السوشيال ميديا الوضع مختلف. الشخص النرجسي يعشق السوشيال ميديا لانها بتسمح له انه يعرض شخصيته بالشكل المثالي اللي هو عايزه. عنده الفلترات على انستغرام تخليه بيتصور في اماكن احلى. السوشيال ميديا بتديله الكونفيرميشن، التاكيد اللي هو عايزه من الناس عشان يعرف مكانته بطريقه يقدر يسحق لايكات وشيرات وكومنتات ورياكشنز. نفس الموضوع في الاونلاين جيمز. في دراسه اتعملت على 1500 واحد في كوريا الجنوبيه، لقوا ان الاشخاص النرجسيين عرضه اكتر ان هم يدمنوا لعبه زي وورلد اوف ووركرافت. في لعبه زي دي مثلا، دي السيف زون بتاع الشخص النرجسي لانه يقدر يليفل اب، وكل ما يعلى يجمع اكسبيرينس بوينتس اكتر واسلحه اكتر ويبقى اقوى. لو حريف بيبقى عنده برستيج وسط الجيمرز في هذا العالم الافتراضي، ودي حاجه الشخص النرجسي يحبها جدا. لكن الشيء المفاجئ شويه ان رغم كل عيوبه الشخص النرجسي ممكن يبقى انجح من الشخص اللي مش نرجسي. كان يوماش يقين الشخصيه النرجسيه ان هي احسن من بقيه الناس يخلي عندها اصرار عالي. في دراسه اتعملت على 300 طالب نرجسي في ايطاليا، لقوا انهم بالمقارنه بمستوى ذكائهم هم كانوا بيجيبوا درجات كويسه جدا. الناس اللي زيهم بهذا الذكاء ومش نرجسيين كانوا اقل منهم في الدرجات، لدرجه ان الطلبه التانيين اللي مستوى ذكائهم اعلى بس مش نرجسيين ما كانوش بيجيبوا الدرجات دي. كمان يقين الشخص النرجسي ان هو الاصلح للقياده ممكن يخليه فعلا قائد. كتير من الزعماء والقاده في التاريخ يحتمل ان هم يكونوا نرجسيين، ما نعرفش. ده اسكندر الاكبر، نابليون بونابرت، ودونالد ترامب، رونالد لوجا ده مش نرجسي، ده الباحث اللي هيتكلم على الدراسه اللي بعد كده. رونالد لوجا استاذ علم النفس في جامعه براينت، جاب مجموعه من خبراء علم النفس وخلوهم يصنفوا الرؤساء الامريكيين من ناحيه درجه نرجسيتهم، قولوا يا جدعان الناس دي نرجسيين ولا لا، ونرجسين قد ايه الرؤساء الامريكان دول. وجاب مجموعه تانية من خبراء التاريخ وخلاهم يصنفوا الرؤساء الامريكيين من ناحيه كفاءتهم ودرجه الكاريزما عندهم. ولقى عزيز المشاهد بعد ما شاف تقييم علماء النفس وقارن تقييمه بمدى الانجازات، لقى ان الرؤساء الاكثر نرجسيه كانوا الاكثر فعاليه والاكثر ابداعا والاكثر كاريزما. مايكل ماكوبي عالم الانثروبولوجيا، علم الاجناس، بحبه قوي. ديفيد جرابر بتاع شغلات ملهاش لازمه كان انثروبولوجيست. فما علينا، يعني الراجل بتاع الانثروبولوجيا ده معاه دكتوراه من جامعه هارفارد وخبير في شؤون القياده، بيقول ان الشخص اللي في موقع قيادي بيحتاج يكون عنده جرعه من النرجسيه، شويه نرجسيه كده في مستوى مقبول، يعني مش مرضي مش اضطراب، عشان يبقى قائد ناجح. هو بيسمي الاشخاص اللي عندهم ده برودكتيف نارسيسست، وانا عايزك تحييني عليها لان دي كلمه صعبه جدا، وانا قلت نارسيسس ما عرفتش اقول الكلمه، قلت الكلمه برودكتيف نارسيسست. برودكتيف نارسيسست. برودكتيف نارسيسست. مايكل ده بيقول ان كتير جدا من قاده ثوره التكنولوجيا زي بيل جيتس وستيف جوبز بتاع ابل، ثانك يو ايباد، ثانك يو ايفون، ثانك يو ايبود، واندي جروف بتاع انتل مايكرو تشيبس اللي ساهم في اطلاق اول مايكرو بروسيسور، كل الحلوين دول على حسب كلامه برودكتيف نارسيسست. طبعا انت لما سمعت هذا الكلام ابتديت نوعا ما تحب النرجسيه، انا عايز ابقى زي بيل جيتس، انا عايز ابقى زي ستيف جوبز، او تكرهها تقول انا مش عايز ابقى كده، او مش عايز ولادي يبقوا كده. جزء من الموضوع له علاقه بالجينات ومش هنقدر نعمل فيها حاجه على الاقل دلوقتي، والجزء الثاني نقدر نعمل فيه حاجه لانه له علاقه بالتربيه. بمناسبه التربيه، الاهالي من غير ما يقصدوا ممكن يبوظوا عيالهم، من غير ما يقصدوا ممكن يصنعوا شخصيه نرجسيه بحبهم الزايد لاولادهم. طب واحد يقول لي حتى لو كانوا مش عايشين في الشيخ زايد، كتير من الاباء والامهات بيحاولوا يشجعوا العيال وينموا ثقتهم بنفسهم فبيمدحوا اطفالهم كتير. ايه الرسمه الحلوه دي وهو ما بقاش راسم اساسا، كاتب كلمه، ايه الذكاء ده، ايه هو، ايه الحلاوه دي، ايه التعامه دي، يخرب بيت جمال امك. وهو معلش يعني طالع لابوه، امه حلوه لكن ابوه مش وسيم كفايه. ما نمدحهمش بقى يا حبيبي، افهم المديح اللي بتمدحه لطفلك انواع، في منه المفيد وفي منه المضر على حسب كلام علماء النفس. هناك ما يسمى مثلا البيرسون بريز، انك تمدح شخص الطفل، انت رائع، انت هايل، انت عظيم، انت ما حصلتش قبل كده، ده عزيز المشاهد ممكن يضر. لكن في نوع اخر اسمه البروسيس بريز، انك تمدح اداء الطفل او الطريقه اللي اشتغل بيها، انت عملتها صح، انت لعبتها بذكاء، انت خلصتها بسرعة، بسرعه. ده ممكن يحل ثقه الطفل بنفسه من غير ما يخليه يفتكر ان هو احسن من الناس الثانيه وان هو لازم يبقى احسن من الناس الثانيه عشان يحصل على هذا اللقب. عملوا تجربه على هذا الموضوع، جابوا 300 طفل وخلوهم يلعبوا لعبه، وادوا لشويه من الاطفال بيرسون برايز مديح شخصي، والشويه التانيين ادوهم بروسس برايز مدحوا ادائهم وهما بيلعبوا. لقوا ان الاطفال اللي خدت بيرسون برايز بيحسوا بالعار لما بيخسروا، لانهم بيفتكروا انهم كاشخاص يعتبروا كويسين بس لو كسبوا، في حين الاطفال اللي خدت بروسس برايز لما بيخسروا ممكن يكونوا بيتضايقوا شويه، بس عادي كول مفيش مشاكل. ومش بس المديح، كمان البيئه الثقافيه اللي بيتربى فيها الطفل ممكن تكون سبب في ان هو يزداد نرجسيه. كلنا طبعا عارفين النرجسيه، لكن التواجد في بيئه ثقافيه معينه ممكن تزود شويه. بعض العلماء بيقترحوا ان المجتمعات الفرديه الانديفيدجوالستيك اللي بتهتم وبتركز على الفرد زي المجتمعات الغربيه والراسماليه نسبه النرجسيه اللي فيها اعلى من المجتمعات الجماعيه الكولكتيفيستيك اللي بتهتم اكتر بالمجموعه والمجتمع ككل زي مجتمعاتنا الشرقيه او في الدقهليه او المجتمعات الشيوعيه. بعد هزيمه هتلر في الحرب العالميه الثانيه وسقوط المانيا، دخل الحلفاء وقطعوا في جدتها، مسكوا المانيا وقسموها بين انجلترا وفرنسا وامريكا، خدوا ثلثين المانيا وعملوا فيها الديمقراطيه راسماليه، دي بقت المانيا الغربيه. الاتحاد السوفيتي خد الثلث الباقي وعمل فيه ديكتاتوريه شيوعيه، ودي بقت المانيا الشرقيه. وفضل الوضع على كده لدرجه ان كان برلين عاصمه المانيا كانت مقسومه، كان في حيط كده بيعزلها. احنا بالنسبه لنا كناس مهتمين بالنرجسيه قال لها دي فرصه عظيمه حلوه قوي، شعب واحد وثقافه واحده، لكن جزء منه عايش في ظل الشيوعيه والجزء الثاني عايش في ظل الراسماليه. وفعلا لقوا ان النسب النرجسيه عند الالمان اللي اتربوا في المانيا الغربيه الراسماليه اعلى من النسب النرجسيه عند الالمان اللي اتربوا في المانيا الشرقيه الشيوعيه. دراسات ثانيه كملت على ده ولقيت النسب النرجسيه في بلد زي الولايات المتحده الامريكيه اعلى من النسب النرجسيه في الشرق الاوسط. عزيزي المشاهد، في النهايه احنا ممكن ما نكونش بنحب الشخص النرجسي، طبيعي، محدش بيحب الناس اللي شايفه نفسها، ما بنحبش الحده في التعامل، ما بنحبش اعتقاد الشخص النرجسي ان هو احسن من بقيه الناس، احسن مننا، ولا بنحب رغبته المبالغ فيها في ان هو يبقى محور الاهتمام. بس في النهايه دي كلها نتائج لحاجات هو غالبا مش متحكم فيها، لحاجات قد تكون جينات ورثها او بيئه معينه اتربى فيها. دي كلها اعراض لاضطراب نفسي هو بيعاني منه، مرض زيه زي الاكتئاب. وهنا في رأي الشخص يعني هناك معضله اخلاقيه، ازاي نتعامل مع هذا الشخص؟ هل نستحمله ونحتويه ولا نديله الجزمه؟ ده سؤال شيق جدا. انا شايف ان احنا نستحمله ونحتويه، خاصه لو كان بيعمل برامج ليها حلقات ماضيه وليها حلقات في المستقبل وليها مصادر يتبص عليها وليها قناه على اليوتيوب نقدر نشترك فيها عشان نشوفه كتير، لان هو بيحب الناس تنظر ليه. ارجوك غزيل الايجو.